بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. ولازال رحمه الله يطوف بنا حول أوجه فضائل العلم. قال: الوجه التاسع والمئة: ما ذكره أبو نعيم وغيره عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل العلم خير من فضل العمل، وخير دينكم الورع. وقد روي هذا مرفوعا من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي رفعه نظر. وهذا الكلام هو فصل الخطاب في هذه المسألة. فإنه، انتبه، فإنه إذا كان كل من العلم والعمل فرضا فلا بد منهما كالصوم والصلاة. نعم، الصلاة أرفع من الصوم، لكن لا غنى عن الصوم. فإذا كان فضلين وهما النفلان المتطوع بهما، ففضل العلم ونفله خير من فضل العبادة ونفلها، لأن العلم يعم نفعه صاحبه والناس معه، والعبادة يختص نفعها بصاحبها، ولأن العلم تبقى فائدته وثمرته بعد موته، والعبادة تنقطع عنه، ولما مر من الوجوه السابقة. يبقى وقال بالنسبة للفرائض فإن العلم لا يغنى عن العمل، ولا العمل يغنى عن العلم، كما أن الصلاة لا تغنى عن الصيام، والصيام لا يغنى عن الصلاة، وإن كان قدر الصلاة أرفع. أما إذا تكلمنا في باب الفضائل فإن العلم لا يلحقه عبادة يتطوع بها. ليه؟ لأن العلم نفع متعد، ولأن العلم يبقى لك بعد موتك. الوجه العاشر بعد المئة: ما رواه الخطيب وأبو نعيم وغيرهم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يحسنه صدقة، وبذله لأهله قربة. يعني كل هذا أنت وقعت فيه. أنت الآن مثلا جاي تطلب علم اليوم، كم عبادة أنت وقعت فيها؟ السياحة في الأرض، الجهاد، الذكر، الخشية، اليقين، السنة، عبادات لم تغادر منها شيئا، لزوم المسجد، مجالسة الصالحين، إحياء السنة. لو تعدد لن يفوتك خير أبدا. فأنت حاج وأنت صائم وأنت مزكي وأنت مصلي، أنت حاج، فإذا كان الحج قصد الله عز وجل في بيته في شعائر مخصوصة، فأنت قاصد ربك الآن ووجهه سبحانه وتعالى بتلمس الهدى الذي به تعرف من ربك، وأنت صائم عن كل لغو وباطل وهوى بمعرفتك للسنة، وأنت مزك، فالزكاة طهارة، وأعظم ما يطهر النفوس العلم، وأنت مجاهد أعظم من يقف في ساحات الوغى، فما شرع الوقوف في ساحات الوغى إلا لهذه المجالس، إلا ليعلم الناس الدين على بصيرة، إلا لنشر دين محمد صلى الله عليه وسلم بحق. وأنت بار بوالديك الآن، لأنك حسنات من حسنات، لأنك في ميزان حسناته، وأنت في ميزان زوجتك التي تركتك تأتي وتطلب العلم، وأنت نافع الكون كله، حتى الحيتان في البحر وحتى الطير في السماء، لأنك تفتي وتعلم ما تقوم به من حق في هذه الأشياء كلها. كل العبادات والفضائل إنما اجتمعت فيك، ليس أفضل على وجه الأرض من مجلس العلم، لا سيما العلم بالسنة، العلم على طريقة أهل العلم. ليس يا أخوانا أرفع، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أظهرنا فما مجلسه إلا هذا؟ ومن يتقدم هذه المجالس؟ الحمد لله. نريد فتوى يا إخوان، نريد فتوى، أي عمل أرفع من هذا العمل وهو مجلس علم على السنة مع كتب السلف؟ نريد شيئا غير هذا، أعلى من هذا، ما هو؟ لا شيء أبدا، لا شيء. فحينما تتلبس بأعظم عبادة، بأعظم طاعة، فحسبك بهذا، فلولا خير فيك علمه الله ما وفقك لهذا، لولا خير فيك علمه الله ما وفقك لهذا أبدا. إياك أن تظن أن الإنسان إنما يهدى لهذه المجالس متى ما أرادها. أزكى منك لن يوفق لهذا، وأغذر علما منك لن يوفق لهذا. الوجه العاشر بعد المئة. طيب، قال نعم، قال معاذ كتمة الأثر: بيعرف الله ويعبد. الله أكبر، عرفنا الله عز وجل بأسماء وصفاته وألوهيته وربوبيته، وبه يوحد. أقول لكم قضية، قصة، مش قضية عن قصة طويلة، قصة الضلالة، قصة الهوى، عشان تعرفوا منة الله عليكم يا أخوان. وحي أنت واثق أول كده ليه؟ واثق طبعا، نص ثلاث أرباع طبعا، ما أنت أفكر يعني واثق، نسأل الله القبول، لكن واثق من العلم الذي نقرأه للأئمة، واثق 100%. إن لم يكن هذا العلم والهداية فما هو؟ خذ، عايزين أصغر واحد موجود، أصغر واحد. لما ترى كده رأس السلفيين في مصر، العلامة المحدث مع رأس السلفيين في الكويت، الأب الروحي للدعوة السلفية، لما ترهم على مكتب كده قصاد بعض، والعلامة المحدث بيقول له: ايه رأيك في تقسيم التوحيد الثلاثي؟ هل فيه جزء اكثر من ثلاثة ولا اقل ولا كذا؟ قال: هذا تقسيم اصطلاحي، ممكن اثنين ممكن كذا. ابن عبد الوهاب رحمه الله وضع في كتاب التوحيد 66 نوع للتوحيد، 66 قسم التوحيد. وابن خزيمة وضع في كتابه التوحيد 100. بالله عليك ماذا تقول؟ ألا تعي بقى ما قلت لك الآن؟ ألا تعي أنت تقول هذا؟ يعني المسألة التوحيد مش ثلاث أقسام، ده فقط بس ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وضع 66 نوع للتوحيد، وابن خزيمة وضع 100 نوع للتوحيد. دي تقسيمات اصطلاحية، لا مشاحة في الاصطلاح. من يقول هذا؟ أسمعتم هذا من عالم معتبر ومن إمام مقتدى به؟ أسمعتم هذا في الأولين؟ ولن تسمعوا ذاك في الآخرين من أهل السنة، لكن ستسمعون في غيرهم الكثير والكثير. لما يبقى العلامة المحدث مع الأب روح السلفية مش عارفين يعني التوحيد، 66 نوع في كتاب التوحيد ولا هو نوع واحد، 100 نوع في ابن خزيمة ولا هو نوع واحد. هل أنتم هؤلاء يا إخواني يتكلمون قبل أن تولدوا وأنتم في عالم الغيب وهم يتصدرون الناس، ولادة بيقولكم إيه؟ شوية عيال صغيرين، صبية بينتقدونه، شوية عيال صغيرين تنتقدونه، لازم تكون على الضرب، سمعنا وأطعنا. إذا قالك 66 قل له 2 من عندي يبقوا 68، 100 110 ولا يهمك. ايه يعني سلفية مطاطة؟ اهم حاجة الالقاب. جاي علمنا في مصر وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض والمغرب التي باركنا فيها، الامام جاي علمنا ان التوحيد بشرى لاهالي مصر، التوحيد 66 بابا ومئة باب، وليس التوحيد ثلاثة: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات فقط. فاستشعر منة الله عليك، واستشعر قصة الهداية والضلال ولهذا نم حامدا ربك شاكرا إياه أنك لم تكن رأسا من أمثال هؤلاء. سبحان الله العظيم. شوف هذه المسألة أنت قد لا تتكلم فيها لوضوحها البين، يعني ما تحتاج إلى تعليق، لوضوحها البين. هل ملك أهل السنة أن يقولوا توحيد ثلاثة أو يقولوا توحيد اثنان؟ وما الفرق بين الاثنين والثلاثة؟ إنما الاثنان ثلاثة، فالعلم الخبري ربوبية وأسماء وصفات، والطلب الإرادي ألوهية، فالثلاثة ثلاثة، كالإيمان قول وعمل، قول باللسان تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، كله واحد، قول وعمل ونية، قول وعمل ونية وسنة. لكن من نجيب الحكمية هي داخلة في هذه إن كنتم تعلمون فعلا تفرد الله بالحكم فإنه داخل في هذه الأنواع. فإما أنكم جاهلون بالحكم أو أنكم جاهلون بأنواع التوحيد. فحينما تسمع الأمة لهذه القمم في نظر الناس ماذا يقولون؟ هذه ألقاب توزع للأسف الشديد، ألقاب توزع. بل أسمع أيضا لهذا الرجل الأب الروحي هذا للدعوة السلفية، أسمع له ويقول، يقولون دي فرق نارية، فرق نارية عن الجماعات، يعني فرق نارية، يعني من أهل النار ليس على الإسلام، يعني يظن أن فرق نارية تساوي الخروج من دائرة الإسلام. يعني هذه معاني أخواني شبع منها أهل الحق بفضل الله سبحانه وتعالى، فهم يعلمون جيدا ماذا يقولون وكيف يقولون. فلما تسمع هذا تستشعر فعلا نعمة الله عليك بالعلم السلفي. وهذا راجع لي أخوان، قد يقول قائل يعني لماذا هذا؟ نحن فعلا قبل أن نولد وهم يتحدثون ويقول نحن سلفيون، لماذا عرفنا ما لم يعرفوا وفهمنا ما لم يفهموا وهدينا لما لم يهدوا إليه؟ لأنك سلكت مسلك الحق وعرفت، وفقك الله عز وجل إلى أن تأخذ، أن تدخل البيت من بابه. وأما هؤلاء فيأتون البيت من ظهره لا من بابه. وبه يعرف الحلال من الحرام وتوصل الأرحام. يا سلام، هذا كله بالعلم. إي والله. وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة والدليل على لسيما بقى إذا كان، إذا كنت تحوله من الكتاب إلى الصدر ليكون معك، مكتبتك فرقت ومعك العلم في السفر ومعك. ولهذا تقرأ للسلف إيه؟ فكنت في سفرة فكتبت هذه بين العصر والمغرب. ما هو العلم موجود بس يطلع بس يفرغ هو. العلم معه، يأخذ من كتابي وشيخه ويضع في صدره، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والصاحب في الخلوة والدليل على السراء والمعين على الضراء. الدليل على السراء، فما تقع في نعمة إلا بدلالة العلم، فإن وقعت في ضراء أعانك وتذكرت بقى حال السلف وحال الأمة وحال الأنبياء صلى الله ربي وسلامه عليه، فتصبر. والوزير عند الأخلاء والقريب عند الغرباء ومنار سبيل الجنة يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وسادة يقتدى بهم أدلة في الخير تقتص آثارهم. والله يا إخواني سبحان الله، لقد رأيت عجبا في رجل، يعني جلست له فترة وكان الرجل لا يظهر عليه إلا الخير والخير فقط، وهو محمد الحسن الددو. وأنا حذفت طبعا للمشيخ لأنه لا يشرفني أن يكون كذلك. هذا الرجل من أعاجيب هذا الزمان حفظا، سبحان الله سبحان الله، كأنك يا إخواني يعني تضع يدك على مفتاح فيسير العلم سهلا. ولكن سبحان الله لما ظهر وجه الهوى فيه صار الآن رأسا في الضلالة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وسقط سقوطا في قلوب من كانوا يظنون به الخير. وإن ارتفع عند أقوام لكن لا قيمة لهؤلاء الذين يرفع عندهم. سبحان الله، هذا الرجل عجيب يا أخوان، من 4 سنين وبيحفظ، من 4 سنين هذا الرجل يحفظ من المتون ويحفظ من العلوم، ما عنده مسألة تحضير تجد كده. لكن سبحان الله تعجبنا لما رأينا كلامه في الأشاعرة، كلامه في جماعات، كلامه في المنهج، كلامه في حاجة عجيبة جدا جدا، كأن هذا الرجل ما عرف أثرا واحدا. والله تستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، تستشعر نعمة الله عليك فعلا. لن يضل الإنسان ما اتبع الأثر، ما اتبع الأثر. فيجعلهم في الخير قادة وسادة يقتدى بهم، أدلة في الخير تقتص آثارهم وترمق أفعالهم، وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رصب ويابس، حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها، والعلم حياة القلوب من العمى ونور للأبصار من الظلم وقوة للأبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العلا، التفكر فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام، وهو إمام للعمل والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. هذا الأثر معروف عن معاذ، وروه أبو نعيم في المعجم من حديث معاذ مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت يعني مرفوعا، وحسب أن يصل إلى معاذ. نعم، خلونا نكتفي بهذا القدر، وإلا فالكلام مع ابن القيم يطول جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل هذا الكلام على قلوبنا بردا وسلاما، وأن يعصمنا وإياكم من الفتن والزلل، وألا يجعل في مجالسنا هذا نصيبا لنفوسنا ولا حظا لأهوائنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله يوم السبت القادم الدرس في بيلا إن شاء الله تعالى.